يريد أن يتوب عليكم. كبائر ما تنهون عنه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ولكل إن الله كان على كل فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإن كبتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وإن كبتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما صدق